نصيبي اخو نصيبي وقفي بالتكال يا مان لواتي ولهيبي جد لي يا سؤلي شرف محلي ما هذا الجفا وفي نذور انصرني يا قمر ولا وفي نذور انصرني يا مار ولا أزور أنا الغطى عني القمر أنا الغطى عني القمر وبدو جيد